بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. نستكمل إن شاء الله تعالى عندما وقفنا عنده من نظم العمريطي. يقول: وضابط الصحيح ما تعلق به نفوذ واعتداد مطلقة. قبل هذا يا إخواني أنا سأقف وقفة نافعة للإخوان اللي حضروا معنا قبل ذلك، وإن كانت ستكون فيها إعادة، و يعني تعطي صورة عما نتكلم عنه لمن حضر لأول مرة. احنا يا اخوان الان بنتكلم في اصول الفقه في الحكم الشرعي، بنتكلم فيه يا اخواني في الحكم الشرعي. الحكم الشرعي يا اخواني عند اهل العلم بيعرفوه بتعريف بسيط جدا، يقولون الحكم الشرعي هو خطاب الله. كلمة خطاب الله، خطاب الله يأتي في القرآن وفي السنة، نعرفه بالقرآن أو السنة. القرآن والسنة أدلة أصلية أو القياس. القياس يا إخواني بيكشف حكم الأصل في الفرع، ما بيأتنيش بحكم جديد، لكن يكشف حكم الأصل في الفرع. إزاي؟ رب العالمين قال: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، فحرم رب العالمين الخمر. طيب، ما الخمر التي حرمها الله تعالى؟ الخمر التي حرمها الله تعالى بتتصف بصفتين سريعا عشان نخلص. واحد، إذهابها للعقل، يبقى بتذهب إيه يا إخواني؟ العقل. اثنين، يعني عند إذهابها للعقل تذهب بالعقل مع النشوة، ماشي، تذهب بالعقل مع إيه إخواني؟ النشوة. هذه اسمها إيه؟ الخمر، وهي التي نزل تحريمها في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. جئنا فوجدنا في عصرنا أن الناس تشرب الحشيش. طيب الحشيش يا إخواني يذهب العقل؟ يذهب ولا لا يذهب؟ طب لما بيشرب الحشيش بينتشي، وإن كان صعلوك بيظن نفسه كبير، صحيح؟ طيب الآن هذه العلة التي لأجلها حرمت الخمر تقع على الحشيش، يبقى إذن الحشيش خمر ويقام فيه الحد الذي يقام فين؟ في الخمر. يبقى كشفت حكم الأصل في الفرع ولا أتت بحكم جديد؟ كشفت، مجرد كشف. يبقى خطاب الله تعالى هيكون كتاب، سنة، قياس أو إجماع، والإجماع اللي يكون مستند للكتاب والإيه؟ والسنة وغيرها من الأدلة. يبقى هو خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلفين، المكلف، البالغ، العاقل. يقولون المتعلق بفعل المكلفين بالإيجاب، بالطلب، بالاقتضاء، لوقت اقتضاء اما الفعل واما الايه؟ الترك او التخيير او الوضع. انا مش هشرح هذا التعريف، لكن اقول اخذ اهل العلم منه ثلاث كلمات ووضعوا عليها تقسيم الحكم الشرعي. قالوا بالاقتضاء، الاقتضاء ده يا اخواني معناه ان رب العالمين طلب منك الفعل، طلب ايه يا اخواني؟ او طلب منك الترك، طلب الفعل قد يكون جازم، يعني معناها ان لم تفعل فانت معاقب، او يكون غير جازم، يعني افعل تثاب وان لم تفعل فلست معاقب. مع الجزم ده يسمى ايه يا اخواني؟ الفرض او الواجب. مع عدم الجزم يسميه ايه؟ المستحب. طيب طلب الترك نفس الطريقة، إيه مجازم؟ يعني إن فعلت فأنت آثم، ده اسمه إيه؟ الحرام. أو غير جازم، يعني إن فعلت فلست آثم وإن تركت فأنت مثاب، ده إيه؟ المكروه. يبقى بالاقتضاء أو التخيير، يعني يقول لك افعل أو لا تفعل، أنت تختار، ده اسمه إيه يا إخواني؟ الإباحة. ماشي؟ يبقى لما أقول فرض ومستحب وحرام ومكروه ومباح، ده اسمه الحكم التكليفي. ده اسمه إيه يا إخواني؟ الحكم التكليفي. يقول بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، معناها إن الحكم الشرعي بينقسم لقسمين، حكم تكليفي وحكم وضعي. في أحد يا إخواني أول مرة يسمع أصول؟ أول مرة تسمع أصول وأول مرة معناها أنتم مش فاهمين الوقت. طيب أنا أحاول أن أخفف الوقت بقى. قلنا الحكم الشرعي يا إخواني حكم تكليفي أو حكم وضعي. ما معنى كلمة حكم تكليفي؟ يعني رب العالمين كلفك به. يعني إيه كلفك به؟ طلب منك أن تفعله. ماشي؟ الحكم التكليفي عند أهل العلم خمسة أحكام. كم حكم يا إخواني؟ خمسة. الفرض أو الواجب كقول الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ماشي؟ طيب الحكم الثاني المستحب. الحكم الثاني يا إخواني المستحب كقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من صلى لله في اليوم والليلة 12 ركعة، وفي رواية 10 ركعات بني له بيت في الجنة. ده اسمه يا إخواني مستحب، يعني إن فعلت بني لك بيت في الجنة، وإن لم تفعل فلست موعودا بذلك. ده اسمه يا إخواني الاستحباب. يبقى عندي الفرض والمستحب. عندي بعد ذلك يا إخواني المحرم. الحكم الثالث إيه؟ المحرم. يعني إيه المحرم؟ يعني ما أمرك الشارع بألا تفعله. قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة. صحيح؟ ده إيه يا إخواني؟ نهي. ده إيه يا إخواني؟ نهي. النهي ده يفيد إيه؟ التحريم. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. ده إيه؟ نهي عن هذه الأشياء. اجتنبوا السبع الموبقات، يعني المهلكات. نهي عن هذه الأشياء، دي اسمها إيه إخواني؟ محرم. يبقى الحكم الشرعي التكليفي، تكليف يعني كلف به العبد، طلب من العبد، إما طلب منه الفعل أو طلب منه الإيه؟ الترك. منه الفرض، منه المستحب، منه المحرم، ها؟ ومنه المكروه. إيه المكروه ده يا إخواني؟ الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم نهياً غير جازم. قال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. لو الآن الطبق موجود فمد يده في وسط الطبق فأكل منه، ده فعل ايه؟ مكروه ولا محرم؟ مكروه. خلاص ما هو عكسه، واضح كده؟ طيب ومنها قول ام سلمة نهانا النبي صلى الله عليه واله وسلم عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. واضح؟ نهي مع عدم العزم. كلمة لم يعزم علينا معناها انه ايه؟ لو فعلت ما اثمت، مع كون الايه؟ مع كونه قد نهاهم. يبقى النهي يا اخواني للكراهة. يبقى عندي فرض، مستحب، محرم، ها؟ مكروه، وبعدين المباح. المباح يا اخواني إما يكون إباحة عقلية وهو ما لم يرد فيه دليل، خلاص؟ لأن الأصل عندنا أن الأشياء على الحل والإباحة حتى يأتي الدليل الناقل. يعني مثلا هذا المشروب كان موجودا في عهد النبي، طب حلال ولا حرام؟ ليه؟ الأصل الإباحة، دي اسمها إباحة يا إخواني، إباحة عقلية أو استصحاب للبراءة الأصلية، وعندي إباحة شرعية. يعني إيه إباحة شرعية؟ يعني يأتي الشرع فيبين لك أن هذا الفعل مباح، يرفع الإثم والجناح عن فاعله، خلاص؟ لا، الأصل الإباحة حتى يأتي الناقل، ما كلمة الضرر ده ناقل، هذا يكون حكم خاص به حسب. لو كان يضر ببدنه يحرم، يشق عليه يكره، ولو شرب، لو شرب يضر ببدنه يحرم عليه، بس ده تحريم خاص. طيب، يبقى عندي إباحة عقلية وإباحة يا إخواني شرعية. الإباحة الشرعية التي يأتي الشرع بإباحتها، كإباحته يعني إباحة الله تعالى للأكل من بيت الأخ والصديق، خلاص كده يا إخواني؟ طيب، دي اسمه حكم يا إخواني تكليفي. إحنا بنتكلمش في الحكم التكليفي، الحكم التكليفي مع كلمات طويلة جدا مرت فيه مع تفاصيل. بنتكلم في نوع ثاني من الأحكام اسمه الأحكام الوضعية. إيه بقى الأحكام الوضعية دي؟ العلامات التي وضعها الله تعالى للحكم التكليفي، سواء كانت سابقة للحكم التكليفي أو لاحقة له، مانيش فاهم. رب العالمين قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. متى أقيم الصلاة؟ أنا خلاص اعتقدت أن الصلاة علي واجبة، متى سأقيمها؟ رب العالمين قال أقم الصلاة لدلوك الشمس. يبقى إذا دلكت الشمس عن وسط السماء، إذا زالت عن وسط السماء أقم الصلاة. يبقى علامة إقامة الصلاة إيه؟ زوال الشمس عن وسط السماء. إلى غسق الليل، الآن هيأتي غسق الليل، الشمس ستغرب، يبقى هذا الآن علامة على دخول وقت المغرب، أمارة دي وضعها الشارع. وقرآن الفجر، يعني وصلي عند الفجر الصادق فاقرأ فيه القرآن، ها؟ أيضا دي إيه؟ علامة. النبي صلى الله عليه وسلم أو قول رب العالمين قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. أنا اعتقدت أن الصيام علي واجب، لكن متى أصوم؟ فقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، ها؟ فمن شهد منكم، ها؟ الشهر، شهر إيه؟ شهر رمضان. متى أصوم؟ قال فمن شهد منكم الشهر. كيف أشهده؟ الحديث يبين، صوموا لرؤيته، رؤية الإيه؟ الهلال. يبقى وجود الهلال، ظهور الهلال علامة على إيه؟ على دخول الشهر الذي ستصوم. طب أنا أريد أن أصوم، متى أصوم؟ قال لك تعالى ونعرفك، قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. يبقى تبدأ صيامك منين؟ من الفجر، إنك هتأكل وتشرب حتى الفجر، يبقى بداية صيامك من الفجر. يبقى متى، ما العلامة التي سأصوم عليها؟ ظهور الفجر الإيه؟ الصادق. طيب متى؟ لمتى يا أخواني؟ قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم خيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. ثم أتموا الصيام إلى الليل، يبقى متى ينتهي الصيام؟ المغرب. ما علامة الفطر؟ غروب الشمس. العلامات دي، العلامات دي أنا أسميها الأحكام الوضعية. ما معنى كلمة العلامات الأحكام الوضعية؟ يعني العلامات التي وضعها الشارع للأحكام التكليفية. عرفنا الأحكام التكليفية كام يا إخواني؟ 5: الفرض، المستحب، المحرم، المكروه، المباح. الأحكام الوضعية قلنا بعضها قبل هذه الأحكام وبعضها بعدها، ماشي؟ من الأحكام الوضعية أو الأحكام الوضعية أولاً 10 أحكام. كم حكم يا إخواني؟ 10، لكن اللي يذكرها المصنف أقل من هذا بكثير. أول حكم السبب. أول حكم يا إخواني السبب. السبب مثل ماذا؟ ظهور الهلال، ده اسمه إيه؟ سبب. إذا رأيته علمت أن الصيام أصبح واجباً علي، ماشي؟ الثاني الشرط، يبقى عندي سبب شرط. الحكم الثالث المانع، يبقى سبب شرط مانع، خلاص؟ طيب الرابع الأداء، احفظ بس معي الأول، سبب شرط مانع، تحفظوا دول؟ طب سمعهم، مين هيقولهم تاني؟ طيب عندي بعد ذلك يا اخواني أداء قضاء إعادة، ها؟ أداء قضاء إعادة، يبقى سبب شرط مانع أداء قضاء إعادة. رخصة عزيمة، مين هيسمع؟ تفضل. ها اصبر بس. يلا، صحة فساد. يبقى الأخيرة الصحة والفساد. الأحكام دول كام يا اخواني؟ 10. تاني سبب شرط مانع أداء قضاء إعادة رخصة عزيمة صحة فساد. 10 أحكام دي اللي هنبدأ معاهم اليوم. عرفنا يعني إيه أولا حكم وضعي، ها؟ الحكم الوضعي عبارة عن علامات على الحكم التكليف. الحكم التكليفي فيه أمر ونهي. الحكم التكليفي فيه أمر وإيه يا إخواني؟ ونهي. الحكم الوضعي ليس فيه أمرا ولا نهيا ولو كان تحت مقدورك. هو أنا الحكم الوضعي بعضه تحت مقدوري وبعضه ليس تحت مقدوري. من علامات التي وضعها الشرع لنا من الأحكام الوضعية غروب الشمس. غروب الشمس علامة على وجوب صلاة المغرب، مش كده؟ هل يأمرك رب العالمين أن تجعل الشمس تغرب؟ لا. طب هل يأمرك بالصلاة؟ نعم. إذن الحكم التكليفي فيه أمر ونهي، والحكم الوضعي ليس فيه أمرا ولا نهي، إنما هي علامات إذا رأيتها عرفت الحكم الإيه؟ التكليفي أو حكم الحكم التكليفي. واضح كده يا إخواني؟ ماشي؟ الآن بعد ما عرفنا الأحكام الوضعية 10، يبدأ المصنف في ذكر بعض هذه 10، ماشي؟ أجلس بقى ونشوف كده. المقدمة دي يسرت شوية ولا صعبت؟ طيب اتفضل. البراءة يعني نسميها البراءة الأصلية. يعني إيه البراءة الأصلية؟ يعني الأصل في الأشياء الحل. المغرب 54؟ لسه. خلاص دي اسمها البراءة الأصلية، ماشي؟ طيب يقول المصنف رحمه الله تعالى: وضابط الصحيح ما تعلق به نفوذ واعتداد مطلقة. يبقى الصحيح من الأحكام الشرعية الذي يتعلق به النفوذ والاعتداد. أنا أريد أن أفهم الآن يا أخواني، قلنا من الأحكام الوضعية الصحة والإيه؟ والفساد. بتقول له ما هو الصحيح؟ تفضل. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد أقول وبالله التوفيق المصنف اختار من الأحكام الوضعية حكمين فقط اختار من الأحكام الوضعية أخواني كم حكم؟ حكمين فقط الحكم الأول الصحة والحكم الثاني الفساد وترك باقي الأحكام الوضعية إن شاء الله تعالى نحن سنتعرض للأحكام الوضعية بالكامل ماشي اليوم إن شاء الله تعالى هناخد الصحة والفساد إجمالا ونبدأ إن شاء الله في المحاضرة القادمة بذكر الأحكام الوضعية بالكامل فذكر من الأحكام الوضعية الصحة والفساد ذلك أنه كتب هذا المتن للمبتدئين ولذلك سماه يا إخواني الورقات وهتجد المصنف هنا جعل الصحة والفساد ضمن الأحكام التكليفية لم يذكرها في الأحكام الوضعية وهذا في خلاف بين أهل العلم أتركه الآن طيب ما الصحيح عند المصنف تعال نفهم أولا ما هو الصحيح ثم نفهم الصحيح عند المصنف الصحيح من العمل يا أخواني ما اكتملت أركانه وشروطه الصحيح من العمل ما اكتملت أركانه وشروطه خلاص ولو كان في الحد الأدنى من الكمال. خلاص كده يا إخواني. أضرب لذلك مثالا، لو قام للصلاة فتوجه للقبلة فكبر تكبيرة الإحرام ثم قرأ فاتحة الكتاب فركع بمقدار تسبيحة ثم رفع حتى عاد كل عضو إلى مكانه، فلما عاد كل عضو إلى مكانه هوى للسجود فسجد بمقدار تسبيحة ثم اعتدل جالسا حتى عاد كل عضو إلى مكانه، فلما استوى سجد بمقدار تسبيحة ثم فعل ذلك في صلاته كلها. الصلاة دي صحيحة ولا غير صحيحة؟ ليه؟ مكتملة الأركان وكانت قد اكتملت شروطها قبل ذلك. طيب لو أنه قرأ الفاتحة والبقرة وركع قريبا من قيامه وقام قريبا من الركوع وسجد قريبا من قيامه ثم فعل ذلك في صلاته كلها، الصلاة صحيحة ولا غير صحيحة؟ واضح. يبقى كلامنا في الصلاة الصحيحة ليس كلامنا في تفاضلها، لكن بيتكلم فيه يا اخواني في مجرد حدوث الصحة، ولو كانت في اقل ها في اقل ما تسمى به صحيحة. هذه واحدة. كلام الفقهاء في صحة العمل لا يستلزم الكلام في الثواب والعقاب. يعني الفقيه يا إخواني يتكلم في الصحة والفساد ولا يتكلم في الثواب والعقاب، فقد يحكم بالصحة على عمل ليس فيه أجر عند الله، لأنه بيحكم بإيه؟ بظاهر. لو أن رجلا قام إلى الصلاة سمعة ورياء، خلاص كده يا إخواني معروف الفرق بين السمعة والرياء. الرياء قام ليعرفه الناس، يعني عمل في وسط الناس حتى يعرفوه. السمعة عمل في السر ثم جاء في ديوان العلن فقال فعلت وفعل، ده اسمه إيه؟ التسميع. ماشي. هل له في عمله من أجر؟ ليه أجر ولا ملوش أجر يا إخواني؟ ليس له أجر. طيب لو جاء للفقيه فسأله عن هذا العمل، بكل العمل صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح. لو أن امرأة خرجت من بيتها بغير إذن وليها، النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ثلاثة لا ترفع أعمالهم فوق رؤوسهم، فذكر منهم العبد الآبق والمرأة تخرج من بيتها من غير إذن وليها. لو أن المرأة خرجت من بيتها من غير إذن وليها وجاءت فسألت عن صحة صلاتها، بتحكم لها بالصحة ولا بالفساد؟ بالصحة. واضح كده؟ الآن حكم الفقهاء بالصحة لا يستلزم منه الحكم بالقبول. ورحت ولا لا يا إخواني؟ فالفقهاء يتكلمون في الصحة والفساد ولا يتكلمون في الثواب والعقاب. الثواب والعقاب هذا عند الله تعالى ولا يعلمه إلا من؟ إلا الله. خلاص. إيه بقى الصحة؟ الصحة في العبادات يا إخواني المسقطة للقضاء. الصحة في العبادة زي الصلاة والصيام والزكاة والحج، دي المسقطة للإيه؟ للقضاء. إذا لم أقل لك اقضي فهذا معناه أن صلاتك إيه؟ صحيح. وعلى هذا أنت تأتي لمثل هؤلاء وتقول الحكم أنها صحيح. الآن الرجل صام في نهار رمضان ثم لم يدع قول الزور والعمل به والجهل طول النهار، طول ما هو صايم فاتح المذياع على الأغاني وعينه راحة جاية على التلفزيون. الآن هذا الفعل ترك فيه قول الزور؟ ترك فيه العمل به؟ طيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما حدث عن ربه فقال من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشربه. لو جاء لك وسألك أنا كذبت وغششت وأنا صائم فما حكم صيامي؟ هتقول له إيه؟ صحيح؟ ما معنى كلمة صحيح؟ مسقط للقضاء، يعني لا تعد الصيام، لكن هل تقول له صحيح بمعنى أنه مقبول عند الله؟ ها؟ بتكلموا في هذا بهذا الكلام؟ لا. يبقى إذن حكمك على الشيء بالصحة أو الفساد، حكمك على الشيء بالصحة لا يستلزم القبول. القبول بمعنى الثواب. واضح كده يا إخواني؟ يبقى يقول هنا وضابط الصحيح ما تعلق به نفوذ، النفوذ هدف العقود، واعتداد مطلقة، الاعتداد في العبادات. إذا اعتددنا بهذا العمل ولم نأمره بالقضاء فهذا هو الصحيح عند الفقهاء. طب النفوذ ده يعني إيه؟ النفوذ هذا في المعاملات يا أخواني، النفوذ في المعاملات، بمعنى أنه لو باع أو اشترى أو آجر أو شارك في مشاركة من المشاركات، ما الصحيح من هذه العقود اللي هيتعلق به النفوذ، نفوذ العقد، اللي هنقول البيع صحيح فلا يرجع أحدكما على الآخر. سأعطي مثالا. الآن الرجل جاء ليبيعك هذا الكتاب، خلاص، الكتاب ثمنه 10 جنيهات، فباعه لك 13 جنيه، باعه لك بكام؟ 13، فيه غرر اهو. الغرر ده يسير ولا كثير؟ يسير. الغرر ده يا اخواني يسير. لو جئت فقلت انا لا اريد الكتاب لانك غررتني، فقال لك لا، ده بيع وشراء انت اخذت، ثم جاء للفقيه فساله ما حكم هذا البيع، هيقول ايه؟ نافذ ولا غير نافذ؟ نافذ. هل معنى كلمة أن هذا البيع نافذ أن هذا الرجل غير آثم؟ آثم ولا غير آثم يا إخواني؟ آثم لغرره لهذا الرجل، غشه لهذا الرجل. ورحت ولا لا يا إخواني؟ إذن البيع الصحيح أو المعاملة الصحيحة ما تعلق بها النفوذ بصرف النظر عن الإيه؟ عن الثواب والعقاب. الفقيه هنا لا يتكلم في ثواب و وعقاب، لكنه يتكلم في صحة ونفاذ. واضح كده؟ طيب لو أن الغرر غرر كبير، هذا 10 فباعه 16، لو جاء الآن وسألك ماذا تفعل؟ هتبتدي تنظر هذا الرجل مثله يغر أم لا؟ صحيح؟ يعني إيه مثله يغر؟ يعني جاهل بأحكام السوق ولا يعرف أحكام السوق؟ لأن أنا ممكن أكون عارف أن ده 18، لكن أنا اشتريته 16 طواعية لأني محتاج إليه. صحيح ولا لا؟ لكني لو كنت غر لا أعرف أحكام السوق وجئت لأشتري، الآن جاء هذا الرجل فغرني هذا الغرر الفاحش، البيع ده صحيح ونافذ ولا غير نافذ؟ غير نافذ. هتقول إنه إيه؟ لا يتعلق به النفوذ. طب الأولى أنت قلت يتعلق به النفوذ، والثانية قلت لا يتعلق به النفوذ، معناها إنك بتتكلم في إثم وثواب ولا تتكلم في صحة وفساد؟ يبقى إذن الصحة والفساد التي يتكلم فيها الفقهاء لا تعلق فيها بالإيه؟ بالثواب والعقاب، إنما الثواب والعقاب الذي يملكه الله رب العالمين. لكن الفقيه بيوين، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنكم تترافعون إلي. بترافعوا لمن؟ للنبي ولا الفقيه؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. ولعل أحدكم يكون ألحن بحجته من الآخر. يعني ألحن؟ أوضح، أبلغ. ولعل أحدكم يكون ألحن بحجته من الآخر فأقضي له. هيقضي حسب البينات التي جاءته، فإنما أقتطع له قطعة من النار. لاحظت الآن يا أخواني؟ مع حكمه لهذا الرجل هذا الحكم هو حكم النبي يرفع عنه الإثم ولا يرفع الإثم؟ لا يرفع الإثم، إنما يقضي له بقطعات من النار. طب والنبي يأثم ولا لا يأثم؟ لماذا؟ لأنه حكم بالبينات بالظواهر. يبقى كلامنا في الصحة والفساد الآن إنما هو بحسب الظاهر لا بحسب القبول والرد. واضح كده يا إخواني؟ يعني الثواب والعقاب. وهذا قول المصنف في إيه؟ في تعريف الصحيح الإيه؟ وضابط الصحيح ما تعلق به نفوذ. النفوذ فين؟ في العقود. واعتداد فين؟ في العبادات مطلقة. والفاسد الذي به لم تعتدد. الفاسد من العبادات الذي لا يسقط القضاء يا أخوان. يقول الذي به لم تعتدد يعني الذي لا يسقط القضاء، تطالبه بالقضاء لفقد شرط أو ركن ولم يكن بنافذ إذا عقد، يعني ولا نحكم له بالنفاذ فين؟ في العقود. نكتفي بهذا القدر، جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح.